نعم، صوت المرأة عورة مع ذكر الدليل. صوت المرأة تبي عورة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام النساء وسمعه الصحابة، وكانوا يسألونه صوت النبي يسمع والصحابة يسمعون، وقد طرق له النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب لهم في دعاء جماعهم في محل مكان جيد، فصوتها ليس بعورة، ولها أن تسأل الرجال عن أحكام الدين وتسأل ما أشكل عليها، ولها أن تخاصم من يدعي عليها وتدعي عليه، لكن عليها أن يكون صوتها فيه ضعف وفيه خضوع في تقليل، فيكون صوت معتاد لا لزم ولا تقليل، بل غير ذلك. الله جل وعلا نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرع بالقول مع الذي يقرع به المرض، فلا يدل لها أن تقرع بالقول على كلامها وأمتها، فيكون قولها وكلامها بطريقة معتادة التي ليس فيها ما يوهم أنها تريد شيئا أو أنها تشنو بنفسها، فلا يكون صوتها المعتاد الذي ليس فيه كسر وليس فيه ترهيب وليس فيه ما يوقع الرجال من خضوعها بقولها، ولكن يكون صوتا معتادا في سؤالها وكلامها وخصومتها وردها خصومه الى غير ذلك، الصوت المعتاد لا يقطع بها اثر المرء. اللبس الخاتم سنه ام لباحه مع ذكر الدليل؟ لا نعلم ما يدل على السنه، انما هو مباح هذا هو الاظهر. الصحابه لبسوا خواتم، منهم من لبسها ومنهم من تركها، فلبسها من باب خواتم جمله خاصه، فلبس الرجل بما يظهر فلقوا بها انه من باب المباحه، وقد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انه يستطاع في ابي ريحانه، واسناده مقارن ظاهره انه يلبس ما استطاع، ولكن الاحاديث الصحيحه الكثيره دل على ان لبس الخواتم لا باس بها بها مطلقه، ولو كان غير لبس المطاعم فهي اصح من هذه الريحانه، وهذه الريحانه صح وهو شاذ من جهه المثل وليس حسنه، وفي سنته بعض كلام العلم. فالحاصل ان الصواب انه يجوز لبس الخواتم للرجال من الفضه، لكن على سبيل الاباحه لا على سبيل السنه.